فزيادة تكون الألم شديدة جدا جراء هذا السحر، وكذلك مسبب للنسيان والشرور وعدم التركيز وثقل الراس والغضب الشديد، وجاذب للشياطين طيارين. لماذا؟ لإكثار الوسوسة والتعب والنوم الغير المبرر وتشويش الأفكار وتغيير النظرة إلى السوداوية والخوف من أي شيء، يعني الخوف الغير مبرر مثل الخوف من الفيروس وحالته هلع الشديد، وخلاص الشخص الغير مصاب بالفيروس لو يجد آلام عادية في مفاصل أو غيره نجده يجزم أنه مصاب بالفيروس ويقول لك أرى الموت، أرى الموت المحقق أمامي، وكل كلامه وحديثي على الفيروس والفيروسات وما يقع من الفيروسات وكذا، يعني خلاص يرى الحياة توقفت أمامه، والحقيقة ليس مصاب أصلا بل مصاب بمرض الأوهام الذي بضعفه النفسي وكذلك حتى في عقيدته تمكن منه السحر ووساوس الشياطين. المهم الذي يريد قوله أن الملاعين يعلمون أن البشر الآن يرون من أعراض الفيروس آلام بالدماغ، وأن هناك الكثير جدا غير مصاب بالفيروس أصلا، فأدخلوا لهم هذا النوع من السحر الجديد يجعلوهم يعتقدوا أن لهم أعراض في الدماغ. إذا أنت مصاب، ومن انجر لهم ولوساوسهم خلاص يدخل في الحالة النفسية التي كنت أتحدث عنها منذ لحظات. بهذا يعني تستطيع الربط بين النقاط الثلاثة، وهي أعراض فيروس دلتا على الدماغ، وأعراض فيروس من الذي يشتغلون ليل نهار لينظروه، والذي قلت سيسمونه تيتا وبين قوسين، والذي يتحدى كل البشر أن يعلموا بهذا الفيروس واسمه. وكملاحظة هناك استهداف واستهدافات كبيرة شاملة شمولية على أوسع النطاق لمعاملهم الجنية للفيروسات وعلمائهم من الجن الملايين المختصين بتطوير تيتا. البشر لا يعلم، وأنا أعلمكم الآن على الذي يشهد عليه الله عز وجل بهذا الاستهداف الشامل لهم منذ حوالي 5 أيام وإلى غاية اللحظة. ونغلق هذا القوس. والنقطة الثالثة التي هي سحرهم هذا الجديد الذي من خلاله يريدون إيهام المسحور بالإصابة، وإذا كان ضعيف فبديه يصاب بمرض الفيروس الوهمي وبنفسه، يعني يضعف مناعته بنفسه، يعيش الحياة السوداوية وبنفسه الضعيفة رغم نصحنا وتوجيهنا للكثير منهم، ينجر ويجر نفسه يعني للهول والهلع والارتباك ولا يتذوق أي شيء جميل في حياته. حياته ويومه كله فيروس، يعني بهذا الوهم يخيل أو تخيل لها بينها وبين نفسها أمور كثيرة جدا، وهكذا أصبح هذا الوهم وهذا الفيروس وإن كان موجودا بالفعل يعني حائلا بين الزوجة وزوجها وكذلك بين الأهل، يعني صراحة منه من أصبح يرى حتى الكلام الطيب العدد ليس وقته بل وقت الهوس بالفيروس، كأن الكلام العدد ناقل للفيروس، يعني ناقل في تشريح نفسية العباد في هذا، لأنه عكس هؤلاء هناك المصابين بهذا السحر أو بالفيروس أصلا، وكل الأعراض ونتائج التحاليل تبين الإصابة، لكن والله هادئين مستبشرين بالخير والشفاء، هممهم ونفسيتهم عالية جدا. نرجع لهذا السحر السائر الحاضرين المذاب به طلاسم إبليسية الذي لونه أصفر يجعلونه فوق عظمي الرأس العلويين وبحموضته وخواصه ينفذ إلى داخل الدماغ وإلى القرينة والقرين ويستقر كما قلت بقاع المخ، يحدث ما قلناه من قبل، وهم يتسلطون على الدماغ لأنه مركز التحكم سواء في التفكير والحالة النفسية وكذلك الأعصاب المنتشرة منه إلى باقي الجسم وإلى الأطراف، يعني الذراعين اليدين الرجلين كذلك الساقين. ونقول كلما انقاد الشخص للوسواس والوهم كلما يكون تأثير السحر أكبر وأشد، حتى يقدم الشخص نفسه أصلا طواعية للشيطان يتحكم في مزاجه وأمور كثيرة حياتية. والغريب من توضح لهم وتبين لهم وترشدهم للحق أغلبهم لا يسمعون، بل يحبون سماع الوهم النابع من داخلهم لباطنهم. وأقول إذا أصبح هكذا سحر قديم في قاع المخ، يعني أصبح قديم، فبدي يكبر انتشاب الشياطين وخاصة الصهيون وفيهم السحرة الذين يبدأون بغرز دبابيس ولف حبال على الأعصاب بالدماغ. لكن الذي أعرفه يقينا كمن جزما أن الملاعين بخفى سحرهم وتعقيده والمكان الذي يتغلغلون فيه لوصول السحر ولإيصاله هذا السحر، لكن بكشف مطمحين يصبح تافهين جدا بهم وبسحرهم. ثم إن الله قريب سميع مجيب الدعاء وبالفعل يقينا تاما جازما يستجيب في إبطال وشق هكذا سحر من قاع المخ وضرب مؤامرة الملاعين في دقائق السفر. وآخر الرقية في هذا الجريد كانت البارحة، وبفضل الله تم فعلا تشميع وشق وإخراج سحر الملاعين من قاع المخ وتم حرق الشياطين. والله حتى الضحك يذهب عني ولا أجد وصفا لحالي عندما أجد الكثير من المسلمين رقات يقول لك هذه الرقية الشديدة على شياطين في الرأس وستنزل من الرأس يعني جزمين بالشهر. فإذا كان ما تقولون فأين استهداف الأسعار والأجهزة المتعددة التي في الدماغ والمخ وفوق الغدتين الرئيسيتين في أماكن الإطرار وعلى القرناء في أدمغة العباد التي إذا لم يقبلها الله ويخرجها جل وعلا أمام قدر الشياطين فتلك الأسعار والأجهزة التي ما زالت في الدماغ هي تستجلب في كل لحظة شياطين جدد، يعني أنتم تدورون في فراغ. خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة وإن شاء الله نقوم بتسجيل الرقية الخاصة باستهداف هذا السحر الجديد للملاعين، وإن شاء الله اتضح للعباد أمور كثيرة من كلام هذا ليستيقظوا من سبات الوهم والانقياد للوسواس التي أدت بهم لتوقيف كل طيب وتضوق نعمة الحياة. فاليوم يمر ولن يرجع، فعش حلاوة وجودك بطمأنينة ويكفيك من الغوص في بئر مظلم فيه إلا النظرة السوداوية تخزر أمور كثيرة بالوهم. أما في قضية تركيبات الزيوت الأساسية التي نرسلها لمن أراد فالحمد لله نتائج طيبة جدا بشهادة المصابين بالفيروس، وكذلك لبعض الأطباء الذين يشتغلون في خفاء لإيصال ما نرسله لهم ومتابعة المصابين. وأشكر كثيرا جدا يعني القلة القليلين منهم الذين يقفون على هذا بقدم وساق لله في سبيل الله. وكذلك نشكر كثيرا جدا شخصين من عباد الله الذين يدعموننا حتى القرارات الجديدة الطبية بأقفالها وأمور كثيرة التي يتم فيها تعبئة التركيبات. والله لو تكون الإمكانيات أحسن لجعلنا على قرارات التركيبات ملصقات عليها نور الحق يبقى. النور هو الله جل وعلا، والحق هو الله جل وعلا، والله هو الباقي. خلاص نتوقف هنا وإن شاء الله كذا قلت انتظرونا في هذه الرقية بإذن الله جل وعلا ونحاول أن نخرجها اليوم بإذن الله القدير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم من الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.